طيب، يقول هل هناك أحاديث في ثبتت في قضية أيام معينة في الحجامة؟ ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الأئمة على تضعيفها وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب بعضهم يعني أن يحتجم في 17 والـ19 والـ21، وإذا كان يوم الخميس يعني أحسن. على أي حال مسألة واسعة، متى ما احتاج الحجامة احتجم طبعا في غير نهار الصيام.